نفس العمر يعني هذا يوم بألف يوم والله. Thank you.

إن ذي قلبا إن لي قلبا إن لي قلبا مشوقا لا يروم سواك فوحق جاهك إنني بك مورم فوحق جاهك إنني بك مورم إنني بك مورم فوحق جاهك إنني بك مورم إنني بك مغرم إنني بك مغرم والله يعلم أنني أهواك أنت الذي لولاك ما خلق امرؤ كلا ولا خلق الورى لولاك الله الله الله الله الله الله لولاك ما خلق امر كلا ولا خلق الورى لولاك ألا ولا خلق الورى لولاك أنت الذي من نوره البدر اكتسى أنت والشمس مشرقة بنور بهاك. أنت الذي نادى أنت الذي نادى ولقد دعاك ولقد دعا عن وصفك الشعراء يا مدثر عجز عن وصفك الشعراء عن وصفك الشعراء يا مدثر عجز عن وصفك الشعراء يا مدثر عجز ماذا يقول المادحون وما عسى أن يجمع الكتاب من معناك ماذا يقول المادحون وما عسى أن يجمع قد فقت يا طه جميع الأنبياء نورا فسبحان الذي سواك يا يا أكرم الثقلين يا واجعل قرايا شفاعة لي في غدي، فعسى أرى فعسى أرى في الحشر تحت لواء. حرج الشديد الله، انا بقول قدام بس عبد الوهاب يعني دي مش قليله ابدا الله، يعني اسف جدا في مجموعه المشاهد عايزين نتحرك بصراحه. اللي بتقوله ده الحقيقه خلاص خلاص ما بقاش متقال. والله سعادتك انا بقول وانا على غايه من الحرج وفي غايه من الحرج. يعني عملاق العمالقه واستاذ الاساتذه. نعم وصل عندك لجواب الكردان اكتر من جواب الكردان. جواب الكردان وصل لجواب الكردان يعني بيعمل تريلي كمان بعد جواب الكردان. لا حقيقي والله يعني انا تخيل حضرتك يعني محمد عمران بيقول قدام الاستاذ الكبير محمد عمران هيقول ايه يعني. انا مش عارف والله يعني فرحتي باللقاء مش مخليني اقول حاجه. كبير قوي يا شيخ الله يبارك في سعادتك. انت يعني كبير قوي. ربنا يبارك فيك ويعزك. ربنا يخليك وربنا يجعلك زخرى مصر و الجو كده. نبقى نعمل سهره كده في عازفين كمعاد كده نقدر نقول اكتر. وهنشوف التهامي بقى امتى. والله سعادتك انا ناخد التليفون منه على طول النهارده في جلسه بس اشوف حاجه تحب تقولها. الله يسلمك. اتكلم معاك اتكلم خروج وي دلوقتي وعايش اكلم عليك خلي معاويه. Thank you. يا سيد الكونين جئتك قاصدا رضاه أرجو رضاك أرجو رضاك أرجو Thank you. أنت الذي دوناك ما خلق امرؤ كلا ولا خلق الورى لولاك. الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا راجل يا جبار يا جبار. لولاك ما خلق امر. الله الله الله الله الله الله الله. كلا ولا خلق الورى لولاك. كلا كلا يا ساتر يا ساتر. ألا ولا خلق الورى لولاك. أنت الذي من نوره البدر اكتسى. والشمس مشرقة بنور بغاك. أنت الذي نادى ربك مرحبا. أنت الذي نادى الذي ناداك أنت الذي ناداك ربك مرحبا أنت الذي نادى عن وصفك الشعراء يا مدثر عجزوا عن وصفك الشعراء عن وصفك الشعراء يا مدثر عجزوا عن وصفك الشعراء يا مدثر عجزوا ماذا يقول المادحون وما عسى أن يجمع الكتاب من معناك ماذا يقول المادحون؟ وما عسى أن يجمع الكتاب مما ذاك. الله أكبر. قد فقت يا طه جميع الأنبياء نورا، فسبحان الذي سواك يا شديد. الله الله. انا بقول قدام الاستاذ عبد الوهاب يعني دي مش قليله ابدا. الله الله. يعني اسف جدا في مجموعه المشاهد. مش عايزين نتحرك بصراحه. اللي بتقوله ده الحقيقه خلاص ما بقاش متقال. والله سعادتك انا بقول وانا على غايه من الحرج وفي غايه من الحرج. يعني عملاق العمالقه واستاذ الاساتذه. نعم. وصل عندك لجواب الكذاب اكثر من جواب الكذاب. يعني بيعمل تريل كمان بعد جواب الكذاب. لا حقيقي والله يعني انا تخيل حضرتك يعني محمد عمران بيقول قدام الاستاذ الكبير محمد عمران هيقول ايه يعني. انا مش عارف والله يعني فرحتي باللقاء مش مخليني اعرف اقول حاجه. كبير قوي يا شيخ. الله يبارك في سعادتك. انت يعني كبير قوي. ربنا يبارك فيك ويعزك. ربنا يخليك وربنا يجعلك ذخرى مصر و الجو كده. نبقى نعمل سهره كده في عازفين كمعاد كده نقدر نقول اكتر. وهنشوف الشهامي بقى امتى. والله سعادتك انا استاذ حامد بقى ناخد التليفون منه على طول النهارده بس اشوف حد يحب يكلمه. الله يسلمك.